بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لما جينا نتكلم على موضوع قضية الصلب ده، اهم حاجة بس اللي انا عايز اركز عليها قبل ما نكمل قراية في باقي الكلام، ان هو الموضوع بالنسبة للمسيح المفروض في موضوع الصلب والفداء مش معتمد فقط على ان المسيح اتصلب يبقى خلصت القضية على كده، فكون ان احنا ننكر الصلب او نفنده يبقى احنا كده ردينا على عقيدة الصلب والفداء. لا، الموضوع مرتبط بكذا حاجة. ممكن موضوع الثلاث ايام وثلاث ليالي دول عند بولس هو ما اكدش على موضوع الثلاث ليالي دي، لكن هو كان بيقول ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات في اليوم الثالث، فاللي يؤمن بده واللي هو يآمن بقلبه ويعترف والكلام ده كله يخلص ينال خلاص. بس هعيد الحتة بتاعت حساب الثلاث ايام وثلاث ليالي ده بسرعة عشان عبد العزيز ما كانش فاهمه. هو المفروض ان كل الاناجيل بتقول ان الصلب كان يوم الجمعة، والمفروض اليوم بيبتدي عند اليهود بالليل وبعد كده النهار. يعني ايه؟ يعني هو المفروض بيقول على اساس ان الدنيا كانت في الاول ظلمة، بعد كده ربنا خلق النهار فبقى الليل الاول بعد كده نهار. فالمفروض يعني اليوم بيبتدي من المغرب لغاية الفجر، ده ليل اليوم. بعد كده من الفجر لغاية مغرب تاني يوم ده نهار اليوم. فاحنا لو قلنا ان بحسب كلامهم ان المسيح كان على الصليب والدنيا نور وده كان يوم جمعة، يبقى ليل الجمعة ده فات خلاص، احنا في نهار الجمعة. طيب احنا هنفترض ان هم نزلوا القبر دفنوه وكان لسه نهار الجمعة، كويس؟ يبقى احنا لما نيجي نحسب الثلاث ايام او النهار يعني والثلاث ليالي، هنحسب له اليوم بتاع الجمعة، كويس قوي. وبعدين المفروض بقى اليوم اللي بعديه هيبتدي بليل السبت فأضاها في القبر، بعد كده نهار السبت أضاها في القبر. كل الأناجيل بتقول إن يوم الحد حصل القيامة. في أناجيل بتقول إن هم راحوا القبر ولسه الدنيا ضلمة، فبالتالي إيه؟ آسف، هو مفروض ليل السبت ونهار السبت هنا. أيوة ده السبت. ما هو بعد نهار الجمعة في الليل بتاع السبت وبعد كده نهار السبت. المفروض يجي بعديه الليل بتاع الأحد وبعد كده النهار، فاهم ازاي؟ فهم المفروض لو هو دخل القبر كان نهار الجمعة وهم راحوا القبر علشان يشوفوه اول الاسبوع اللي هو يوم الاحد، في بقى اناجيل بتقول اصطلعت الشمس، يعني كان نهار الاحد ده بدأ. فهو المفروض احنا خلاص حسبنا الليل بتاعه، ممكن نجاملهم ونحسب ايه؟ انه بما ان الفجر شقشق فنقول ان ايه؟ قعد النهار كمان، فاهم ازاي؟ يبقى احنا مجاملينهم في نهار الاحد ونهار الجمعة. المهم انه في الاخر ايه؟ عمره ما هيكمل الليلة التالتة، عمره ما هيكملها. فبالتالي هو متى دخلهم في مشكلة انه قال تلات ايام وتلات ليالي. في باقي الاناجيل بيقول تلات ايام بس. لما الشيخ احمد ديدات بيرد ان هو حتى ما كملش الثلاث ايام على اساس ان ايه؟ ممكن يوم الجمعة ده يطير، ممكن كمان النهار بتاع الاحد ده يطير، فاهم ازاي؟ يبقى قاعد يوم واحد بس اللي هو السبت بليله ونهاره، فهمت؟ كويس. لما بنيجي بقى نتكلم قلنا على قضيه الصلب، قلنا ان مهم ان الاركان دي كلها تكمل مع بعض، اللي هي انه صلب وموت ودفن وثلاثة أيام، ده بحسب بولس إنه يقوم من الأموات في اليوم الثالث. ثانية. فيبقى الموضوع المفروض ما هواش بس الصلب. الجزء المهم برضو الفكرة اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، إن يمكن قضية الصلب محكي عنها كتير في الأناجيل، أو يعني هنلاقي مسيحيين كتير في كتاباتهم القديمة بتتكلم عن إن المسيح اتصلب. فممكن يكون بالنسبة له هو مقتنع إن إثبات الصلب، إن المسيح اتصلب ده سهل تاريخيا، وإن من خلال الأدلة التاريخية والوثائق القديمة، لأن بالنسبة له القرآن الكريم ده في القرن السادس الميلادي، ده مش وثيقة تاريخية. هتيجي انت بعد المسيح ب600 سنة، ده احنا عندنا مخطوطات اقدم بتقول انه اتصلب، فاهم ازاي؟ فبقول لك يبقى الاناجيل الاربعة هي اقدم وثائق مسيحية، وهي بتقول المسيح اتصلب، يبقى تاريخيا المسيح اتصلب. هم فاهمين الموضوع كده. فبيقول لك ممكن يكون تاريخيا المسيح اتصلب، لكن هل اقدر اثبت قيامة المسيح تاريخيا؟ ما يقدرش. فقلت قبل كده ان بارت ايرمان وغيره ناس بتناظر على النقطة دي، ممكن يكون هو مقتنع تاريخيا المسيح مات صلب بس ما امشي، او ايه القصه بالظبط مش مهم، لكن ما فيش قيامه من الاموات. وقلت قبل كده ان الاهميه عند بولس في القيامه ليه، ان انت مهم ان انت تفهم رمزيه الحاجات دي بالنسبه لعقيده الصلب والفداء. فالمفروض انه كون ان المسيح بحسب معتقده انه علق على الصليب، فهو كده حمل اللعنه والكلام ده كله. طيب ولما مات اتحكم في الحكم بتاع موتا تموت، طب هل احنا كده حصلنا على الحياة؟ ما حصلناش، لازم يقوم من الاموات علشان بقيامتي من الاموات ينتصر على الموت ويعيد لنا الحياة، واحنا كمان ايه نحيا معاه بحسب معتقد بولس. يبقى بالتالي اهم حاجة في الموضوع ده كله القيامة من الاموات، مش انه يتصلب ويموت. انت بتقعد تضحك ليه يا عم انت؟ طيب ماشي، ما عليك. فدي نقطة مهمة. طبعا في نصوص بتتكلم انه بيقول ان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم انتم بعد في خطاياكم. فاللي ايه؟ لان الانتصار على الموت اتى بقيامة المسيح من الاموات، مش كونه انه اتصلب ومات. فدي مسألة مهمة جدا. انا عاوز بس اجيب شاهد النص ده، لان النص ده مهم. فباطل أهو. هو قالها مرتين في نفس الإصحاح. وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. هو المفروض في كورنثوس الأولى 15 من أول الأعداد اللي بيقول من 12 بيقول: ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ يعني كان في ناس في المجتمع المسيحي اللي بولس كان فيه بينكروا إن الأموات بتقوم أصلا، فهو بيقول ده احنا أصلا كرازتنا أساسها إن المسيح قام الأموات، فازاي انتوا تؤمنوا بده وفي ناس ما بينكم هراطقة بقى، يعني مش من خارج المجتمع، من داخل المجتمع المسيحي بيقولوا لا ده مفيش حاجة اسمها قيامة أموات. فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام. خلي بالك ده برضو منهج متبع من اباء الكنيسه، ان هو ما يقدمش ادله على اللي هو بيقوله، لكن هو يقول لك ان انت لو قلت كده هتبقى كافر فهتدخل النار فهيحصل مصائب بناء على ايمانه، فاهم المعنى؟ يعني بقول لك ايه الدليل على كذا، فقول لك انت لو عملت كده ده انت هتخش الدار. طب خلاص يعني ايه الدليل؟ ما انت كده انت تبقى كافر. ايوه بقى ايه الدليل بقى؟ اقدر اثبت ده ازاي؟ ما بيقدمش الدليل. ده متبع عند اثناسيوس ومتبع عند كيرلس وغيره، فكره ان قولهم ده نتائجه كذا بحسب ايماننا، يبقى ده ايه؟ كفر وحش وما ينفعش نقول بكده. فهو بيقول فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموتى لا يقومون. يعني إحنا قلنا أن ربنا أقام المسيح من الأموات والموتى، طب ماشي انت شاهد زور، ايه المشكلة؟ يعني مع المسلمين بيقولوا عن بولس او انا شخصيا بقول دي كلها افتكاسات واختراع، قصة ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات، فانت شاهد زور وبتكذب على الله وبتفتري على الله، مش في ده بس، في حاجات تانية. يعني زي ما قلت في محاضرة قبل كده، انه كون انه اصلا يقول ان الوسيلة دي هي اللي تدخلني الجنة، انت باي سلطان تقول كده؟ ده افتئات على الله وافتراء على الله. وبعدين لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم. فالخطية هترفع إمتى؟ لما يقوم من الأموات. فدي أهم مرحلة. فحتى لو، علشان كده لما الشيخ أحمد ديدات لما يقول هتنزل معاكم المسيح صلب لكنه ما ماتش على الصليب، فمجرد إنه أبطل نقطة من السلسلة اللي مفروض تتحقق، هو كده أبطل الصلب والفداء. في ناس يقول لك لا ده قدياني ولا مش عارف مين من اللي بيقولوا إن المسيح اتصلب بس ما ماتش على الصليب، فده كفر أصلا. القديانية دي والأحمدية وغيرهم من اللي بيقولوا بصلب المسيح ده كفر، وهم بيقولوا الكلام ده علشان إيه؟ يوافقوا اللي قبليهم من النصارى على أساس إن ده فكر ديني بيقول بتوحيد الأديان بتمييع الأمور، فانتوا بتقولوا بايه؟ صلب، ماشي المسيح اتصلب، ويقوم هو مفسر الايات الصريحه باي طريقه تانية. ما علينا، كويس قوي. طيب اخر حاجه بس اللي هو ايه، قصه ان الاناجيل نفسها ليست وثائق تاريخيه لها مصداقيه كامله، لان انا برضو عاوز اكون منضبط في الكلام علشان الامر ده يكون مفهوم. مش معنى ان الاناجيل ما تعتبرش وثائق تاريخية لها المصداقية الكاملة ده معناه ان ما فيهاش اي معلومات تاريخية صحيحة، لا فيها، وممكن يكون فيها كلام فعلا عمله المسيح او قاله او حاجة زي كده، لكن الفكرة ان ايه، علشان اختلط الحق بالباطل فما بقاش واضح فين الصح وفين الغلط، خصوصا لناس مش مسلمين زينا، ان احنا بنقدر نعرف فين الصح وفين الغلط من خلال مقارنة باللي احنا نعرفه عن المسيح في القرآن والسنة، فنقدر نقول اه ممكن يكون فعل المسيح على كده ممكن يكون. لكن المسيحي ما عندوش الكشاف اللي يضيء له فين الصح وفين الغلط في الأناجيل، فبالتالي هو عنده هي لوكشة واحدة، يا الأناجيل دي يبقى ليها مصداقية واخد باللي فيها، يا الأناجيل دي ملهاش مصداقية فهقوم ايه رمية على جنب. فقلت انه ثابت من خلال مراجع مسيحية كثيرة، ومش بس من المراجع المسيحية، من خلال أدلة إن كتبة الأناجيل كانوا بيغيروا التاريخ من أجل الإيمان. وفي قرينا آخر حاجة احنا عملناها كانت نحن قرينا الاقتباسات من كتاب تاريخ الكتاب المقدس. في برضو هنا بمناسبة القاعدة اللي هو بيقولها كل ما تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أو حتة إن الموضوع ما هوش محكم ومتفق عليه وثابت، إن فيه اختلافات وفيه تناقضات ما بين روايات الأناجيل. وأنا بقول لو أنت عاوز تطلع تناقضات ممكن تطلع تناقضات كتير قبل منطقة معينة في خط سير تاريخ حياة المسيح على الأرض، لكن من أول نقطة القبض على المسيح لغاية إنه آمن الأموات وقابل تلاميذه، لو قارنت ما بين الأربع أناجيل هتحس كأن كل إنجيل بيحكي قصة تانية لوحده خالص. أول دي القاعدة اللي هو هيمشي عليها، ودي قاعدة مقبولة، إن كون إن في تناقضات يعني القصة إيه؟ إن أنت تثبت في النهاية. أيوة ثانية واحدة. هو المفروض من خلال التناقضات والاختلافات اللي من أول لحظة القبض على المسيح لغاية القيامة من الأموات، لما تقارن ما بين الأربع أناجيل هتلاقي اختلافات كثيرة جدا جدا جدا. فهو في الآخر مفاد الآية القرآنية بتوضح إن موضوع إن المسيح اتصلب ولا لا ده كان فيه شك، أو كون المسيح مات ده كان فيه شك، لو ما قتلوه ما صلبوه لكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فكون إن في اختلافات وتناقضات ده بيوضح إن الأمر إيه مش يقيني، وإلا كان حصل إيه اتفاق، يا إما حصل تحريف. طيب فنكمل قراية. فهنا بيقول في حين تختلف شهادة شاهدين أمام قاض في محكمة، فإنما تفرضه عدالة المحكمة هو عدم الاعتداد بأي من الشهادتين إلى أن يأتي شاهد ثالث يؤيد شهادة أحد الشاهدين، وإن لم تنع صدور حكم عادل. والآن نذهب لمناقشة قضية الصلب كما تعرضها الأناجيل، وهي التي تبدأ بمجموعة من الأحداث الخاصة بمحاولة قتل المسيح إلى أن تنتهي بتعليق شخص يصرخ يائسا على الصليب وما أعقب ذلك من تكفينه ودفنه. طيب أنا قلت قبل كده برضو وعيد تاني إن يمكن هو في الكتاب ده ما تكلمش عن الطوائف المسيحية اللي قالت بأن المسيح لم يصلب، أو الأناجيل الأبوكريفة، أو زي ما بحب أنا أقول الوثائق المسيحية اللي قبل الإسلام اللي بتقول المسيح ما اتصلبش. ودايما اللي عاوز يقرأ عن الكلام ده يرجع لكتاب ما لا تعرفه عن المسيحية الأخ محمد عنان رحمه الله، عامل فصل كامل وجاي فيه مراجع كثيرة جدا بتتكلم في الموضوع ده، إن صلب المسيح وموته على الصليب ما كانش أمر متفق عليه ما بين المسيحيين، كان خلافي. في مسيحيين قالوا بكده، في مسيحيين ما قالوش بيه، في مسيحيين نفضوا الموضوع بالنسبة لهم ما كانش مهم. وقلت قبل كده قضية صلب المسيح أصبحت مهمة إمتى؟ لما بولس ربطها بالفداء والصلب ودخول الجنة عن طريق الإيمان بده، فوقتها أصبح صلب المسيح مهم. لكن غير كده كانت مسألة خلافية ما لهاش قيمة حقيقية، لأن اليهود ياما قتلوا أنبياء قبل كده. المشكلة لما نزود عليهم واحد مش مشكلة، مش مرتبط بعقيدة، لكن لما أنت ربطت بيها عقيدة ودخول جنة ونار على أساسها فبقت مهمة ولازم نقول المسيح صلب. طيب هنا بيقول مسح جسد المسيح بالطيب. لقد اختلفت الأناجيل في هذه الحادثة البسيطة التي تعتبر مقدمة لأحداث الصلب. يقول إنجيل مرقس كذا. القصة دي المفروض إن هي موجودة في الأناجيل الأربعة. أنا قلت قبل كده لو أنت تعرف مكان حادثة معينة في إنجيل من الأناجيل وعاوز تعرف القصة دي موجودة فين في الأناجيل الباقية، يا إما ترجع مثلا للتفسير التطبيقي أو لنسخ العهد الجديد الترجمات اللي فيها شواهد مقابلة في الهوامش. لكن أبسط شيء اللي هو نسخة الفاندايك العادية فيه في آخرها إيه جدول الأحداث المقابلة في الأناجيل، يكتب لك مثلا سكب الطيب. فالمفروض أنت لو فتحت هتلاقي سكب الطيب دي هو على الأقل جايبها في متى مرقس ولوقا، ما ذكرهاش في يوحنا في الجدول، لكن هي حصلت في يوحنا. لكن المشكلة إيه؟ أن هذه الواقعة حصل عليها خلاف كبير جدا لدرجة أن لما وردت في إنجيل يوحنا ده اعتبرها أن هي إيه؟ ده حاجة جديدة ما لهاش دعوة بالواقعة دي. يعني هي شبه بعضها شوية في متى ومرقس ولوقا، لكن في يوحنا مختلفة تماما. أنا دايما في موضوع التناقضات علشان لما تيجي تعرض الأمر على المسيحي مش بحب ان الامر يكون متوقف على مجرد ان انت قريت ان ده فيه تناقض من كتاب، لكن مدام الامر سهل ان انت تلمسه بنفسك وتكتشفه بنفسك، لا انت طلع النصوص من الاناجيل، طلعه من الاسورد، من اي نسخة كتاب مقدس الكتروني، اعمل عمود لمتى مرقس ولوقا ويوحنا، اعمل صفحة بالعرض ورتب الاحداث واحدة واحدة. يعني اعمل عمود لما كل ما تلاقي ان الاحداث قريبة من بعض وتقارن، فتلاقي مثلا الواقعة دي حصلت في بيت مين، هتلاقي في اختلاف. المرأة اللي جات سكبت الطيب عملت ايه بالظبط، في اختلاف. التلاميذ اعترضوا ولا ما اعترضوش، في اختلاف، وهكذا. فانت بنفسك لان الموضوع ده بيدي ثقة لما بتعرض على المسيح. واهم شيء هم بيعلموا الناس كده ان ممكن تكون شبهة محكمة وملهاش رد، بس هو علشان لما انت بتيجي تعرضها عليه هو متدرب انه ما يبانش انه مهزوز، فتشك انت في نفسك، ايه ده، هو انا ايه له كلام تافه ولا ايه، ما ترعبش ليه، ولا بدأ يعيط ليه، ولا ليه، مع ان الموضوع واضح. فمهم التأثير النفسي. كل ما انت وقفت على الدليل بنفسك مش مجرد ناقل ولمست التناقض بنفسك واقتنعت بيه, ده بيبان في اسلوب كلامك وبيبان في طريقه عرضك, فبالتالي الثقه اللي انت بتتكلم بيها هيلمسها المسيحي. في اوقات كتيره جدا لما كنت بتحاور على البلطوق وغيره كان مجرد احساس المسيحي بثقتي في نقل المعلومه, هو مش فاهم بس هو بقى عنده اقتناع داخلي ان ما دام التعب هو اللي بيقول كده يبقى الكلام مظبوط. ليه؟ لانه لمس كذا مره ان فعلا كلامه مظبوط وفي مراجع, فبقيت واصل لدرجه ان انا ممكن احكي الموضوع له في تحريف حصل في كذا وكذا من غير ما اقول له انهي مخطوطات ومن غير ما اقول له مراجع. خلاص الموضوع بقى لان من الثقه وطريقه العرض هو بيقتنع, فده مهم جدا. هنا بيقول انجيل مرقس بيقول كان الفصح وايام الفطير بعد يومين, فتلاقي الميعاد ده ممكن يكون فيه خلاف, انا مش متذكر, انا كنت كتبت قبل كده عنه, لكن خلي بالك يعني كأن الله عز وجل اوقع المسيحيين الاوائل دول في ان هم يكتبوا هذه التفاصيل علشان انت تعرف تطلع التناقضات. يعني هو كان ممكن يطنش التاريخ في وقع مثلا خلاف ما بين متى ولوقا, واحنا لما كتبنا الجداول قبل كده انهي اناجيل ممكن تشترك في انهي, ان مرقس ما ينفعش ينفرد بشيء, دايما كل اللي في مرقس موجود في متى ولوقا او في واحد منهم, ممكن يكون في الاربعه وهكذا. ففي حاجات متفقه ما بين متى ولوقا مش هنلاقيها في مرقس ولا هنلاقيها فين في يوحنا. ففي الواقعه بتاعت التجلي بيسموها التجلي, لما طلع فوق الجبل وظهر له موسى وظهر له ايليا منورين وبدلت هيئه المسيح بقت نورانيه, وتلاميذه قالوا له او الاثنين اللي كانوا حاضرين مش فاكر يوحنا وبطرس تقريبا قالوا له احنا نعمل شماسات ولا يعني شمسيات وكده, ومن هنا جت رتبه الشماس ولا ايا كان مش مهم. فالمهم الانجيل متى بيقول ان الواقعه دي حصلت كان بعد كام يوم من حاجه, الانجيل الثاني بيقول الواقعه دي حصلت بعد كام يوم من حاجه, الاثنين مختلفين عن بعض. طبعا المسيحيين بيحاولوا ايه يقولوا لا ده ما فيش خلاف باي طريقه, ويعني بيحاولوا يقفوا على رموش عينيهم علشان يقنعوا الناس ان لا ده ما فيش تناقض, رغم ان ده بيقول بعد 6 ايام تقريبا والتاني بيقول بعد 8 ايام, فاقول لك ما فيش خلاف. فهو كان يعني دور دايما في التناقضات, لما تلاقي ان في تفاصيل معينه كده القصه ممكن تستقيم من غير ما يذكرها, غالبا لما تدور ورا في الاناجيل الثانيه هتلاقي في تناقض. برضو في العهد القديم العدد رقم كذا اكلوا او شربوا او ولاد فلان ابن فلان او كذا, تدور في الاصفار متشابهه دايما هتلاقي تناقض في الارقام في التفاصيل الدقيقه دي. فكان هم يعني سبحان الله ربنا اوقعهم في كتابه هذه التفاصيل علشان لما انت تيجي تقارنها يثبت التناقض ويثبت الاختلاف. كتعليق جانبي, لما بارت ايرمان ذكر مثل هذه التناقضات في كتاب له اسمه جيسس انتربتد او مقاطعه المسيح, على اساس ان هو كان بيتكلم يعني وهم بيقطعوا كلامه فيقوموا هم قايلين كلام من عندهم وبيسيبوا كلام المسيح, فهو كان عامل فصل عن التناقضات. فبيقول ليه في اختلافات زي كده وليه في تناقضات, قال لك علشان خاطر ان القصص دي مفروض في الاصل كانت روايات شفهية وكانت بتنقل شفاهة, وساعات كانت بتترجم لان القصص دي اساسها المفروض في وسط عبرانيا او ارامية او حاجة زي كده, الترجمة بقت باليوناني الاناجيل مكتوبة باليوناني. فقال لك اثناء تناقل القصص واثناء ترجمتها ما بين اللغات واللهجات كان بيحصل تغيير, وكانت الناس بتغير, الناس اللي بيحكوا القصة كانوا بيغيروا في القصة علشان يجعلوها أكثر تشويقا أو أكثر إيضاحا أو أيا كان. فبالتالي لما وصلت بقى القصص للشخص التقي النقي اللي هيدون بقى هذه الأحداث, طبعا ما غيرش هو حاجة, هو كمان كفاية التغيير, لا هو كمان رحمة ساعات كان بيغير هو كمان في القصص. ففي النهاية إيه, إن على بال ما القصص وصلت وتدونت والمدون نفسه غير, ده أدى إلى إن القصص لما تدونت هنا غير القصص لما تدونت هنا غير القصص, مصادر شفهية مختلفة, والمدون نفسه أو كاتب الإنجيل كان ساعات هو كمان بيغير, فالنتيجة إيه؟ إنه كله مختلف عن بعض. طيب هنا ماشي، بيقول كان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص تفاصيل هو كان قاعد فين بالضبط، وهو متكئ يعني كمان كان قاعد وساند، فاهم؟ يا سلام دقة، ده طبعا ده من الوحي مفيش مشاكل. هو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب نردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسي. خلي بالك برضو ازاي هي سكبت الطيب او عملت ايه بالضبط في خلاف. وكان قوم مغتاظين في انفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا، يعني الطيب ده غالي ليه الاسراف ده، كل القارورة تحطيه على دماغه، لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء وكانوا يؤدبونها. طبعا بداية القصة بيقول لهم أن الكلام ده لتكفيني، يعني كأن المسيح عارف أنه هو هيموت فهي بتكفني بالطيب ده، وأن إيه أن الست دي هتذكر لما تبشروا بهذا الإنجيل، الست دي هتذكر تطويبا او تخليدا اللي هي عملته. وفعلا المسيحيين عندهم عيد الست اللي سكنت الطين، ايا كان العيد ده معناه ايه او اسمه ايه تحديدا، لكن عندهم عيد. طبعا هم اخترعوا اليوم ده او حاولوا يظبطوه بحسب ما هم بيظبطوا هو اتصلب امتى، ايا كان بيحاولوا يحسبوا، ما علينا عيد عندهم. طيب ده مفروض في انجيل مرقس 14 من 1 ل 5. أنا أنصح أن أنت تكمل قراية لغاية نهاية القصة مفيش مشاكل. وقد ذكر متى هذه الحادثة في 26 من 6 ل 9، ولوقا في 7 36 ل 39، ويوحنا في 12 من 1 ل 6، مع اختلافات بينهم في توقيتاتها وعناصرها الرئيسية. طبعا هو ما تحب وأنا أعمل المقارنة دي ولا يكون كواجب؟ طيب انا بس عاوزك تلاحظ انا ازاي هعمله على الوورد علشان تسهلوا عن نفسكم الموضوع. اول حاجة هكبر الهوامش، هخليه نيرو، وهخلي الصفحة لاندسكيب بالعرض، فاهم ازاي؟ كويس. وبعدين هقوم عامل انسرت تيبل وهخليه على الاقل ايه 4 عواميد. كويس. هبتدي بقى اجيب ايه القصص من كل حتة. أول قصة نطلعها من متى، اقرا لي بس الشواهد اللي هو حاططها يا شيخ أحمد. متى كام؟ متى 26 6. طيب نطلع الفنداي، أنا بدل ما أقعد أعمل كوبي وبيست في الصفحة ده هبص عليهم ولو إن هيكون أفيد. هنا بيقول وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، ده ده ده المكان. تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسي وهو متكئ، فلما رأى تلاميذه ذلك اختاظوا. فهنا في تفصيل مختلف تاني بيقول قوم من الناس دول تلاميذ نفسهم. لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة، فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. وطبعا الفقرة دي في بعض المسيحيين بيستدلوا بيها ردا على نصوص تانية بتقول ان اي 2 أو 3 يجتمعوا باسمي فانا اكون معاهم. طب ازاي وهنا بيقول ده انا مش هكون معاكم في كل حين، ده انا في وقت وهروح وخلاص مش هتلوني تاني. فاهم الاستدلال يا عزيز ولا انت مش فاهم؟ طيب فانها قد سكبت هذا الطيب على جسدي، انما فعلت ذلك لاجل تكفيني. الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكرا له. فخلاص كده القصه دي خلصت من متى 26 6 لغايه متى 26 13. قول لي الشاهد بتاع مرقس، معلش قول لي بتاع مرقس. مرقس 14 واحد من بدايته. طيب هنا وكان الفصح في ايام الفطير بعد يومين، دي خلاص قرناها. كان قاعد فين بالظبط؟ إيه ولكن ايه وفيما هو في بيت عينيا في بيت سمعان الابرص، نفس الكلام ماشي. هنا في بيقول لك وكان قوم مختضين، ما قالش ان هم التلاميذ. طيب خلاص. في بقى النص في لوقا، قول لي في لوقا من 7:36 7:36 هنا بيقول ايه؟ وسأله واحد من الفريسيين، التاني كان سبعان مش عارف مين. لا لا لا. طيب، وإذ امرأة في المدينة كانت خاطئة، ودور هم كانوا في أنهي مدينة وقتها، جالسين في السوق، ما علينا مش عاد أضيع وقت دلوقتي. وإذ امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارور الطيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية. في تفاصيل كتير، التاني سكبت على رأسها، هنا تعمل حاجات أكتر بكتير، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها، وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. منظر يعني جامد، ده أقل ما يقال. طبعا هذه الأوصاف يكون إن المسيح عليه السلام ينسب له بأنه سمح بامرأة أجنبية أنه تلمسه وتقعد تبص في رجله وبتاع. فالمهم إن الفريسي استغرب، فبيقول له شوف بقى، ده دليل إنه مش إله، لأن الفريسي ده كان بيؤمن إنه هو الله، فلما شاف الموضوع ده قال لأ ده مش إله. فراح بيقول له إيه، فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال في نفسه لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. النص ده دلالته إيه؟ إن المسيحيين لما بيجي يستشهدوا بإن المسيح بيظهر من سياق كلامه إنه بيعرف الغيب، الناس ما قالتش إن اللي يعرف الغيب ده يبقى الإله نفسه، لا ده يبقى نبي إنه بيوحى إليه. المرأة اللي كانت جالسة على البئر لما قال لها أنت متجوزة، قال لها لا أنا مش متجوزة، قال لها أنت قلتي الحقيقة أنت مش متجوزة، واللي أنت عايشة معاه ده مش جوزك. فلما حكى لها كلام هي عارفة إن ما فيش حد يعرفه، قالت انه طبعا يبقى انت الاله المتجسد اللي جاي علشان تموت، واحنا نعرف عنك من التوراة ومكتوب عنك نبوءات، وانت كنت فين يا راجل، ده احنا مستنيك من زمان وهكذا. لا طبعا الكلام ده ما حصلش. قالت له ارى انك نبي، فعرفت ان معرفة الغيب ده معناه انه بيوحى اليه وانه نبي. ما فيش فكرة عند اليهود ان الاله نفسه نزل واحنا مستنين الاله ينزل. طيب، فانا بيقول ده لو كان نبي كان هيعرف ان دي ست خاطيه، وما يجوزش يعني ان يحصل الكلام ده، على اساس ان لو كانت ست تقيه فتبوس ما فيش مشاكل. طبعا ده فهم اليهود، احنا ما لناش فيه، ده كلام منسوب عن المسيح، وانا ابرر المسيح عليه السلام من هذا الكلام. فقال يسوع يا سمعان عندي شيء اقوله لك. قال له قول يا معلم. كان ايه ايه يا عم، كان يا جدعان مالكم في ايه، كان لمديان مديان ما علينا. قاعد يشرح شويه كلام، ما مش مهم، دي قصه كلها زياده. فاظن قال بالصواب حكم. ثم التفت الى المراه وقال لسمعان اتنظر هذه المراه، اني خلي بالك ده هو بيقول ده انت ما عملتش، انا ضيفك كان مفروض تعمل معايا كده وانت ما عملتش، شوف هي عملت ايه. اتنظر هذه المرأة، اني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، ما غسلتليش رجلي، كان مفروض تغسل رجلي، ده بحسب تقاليد الشيوخ اليهود. يعني الموضوع ده على فكرة الله اعلم الكلام ده فعلا كان شريعة ولا مش شريعة، لكن غالبا الكلام ده من افتكاسات اليهود، ان الضيف المسافر لما بيجي يتعامل معاه طقوس معينة من ضمنها انه يتغسل رجله بماء او حاجات زي كده، على اساس ايه، ان اثر السفر يروح، وده من انواع من الكراء التكريم يعني، او كرامة الضيف. فبقول انت ما غسلت ليش رجلي، ده كان ابسط حاجة، لكن هي بقى غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها، يعني هي عدها العيب وازح. انت يا راجل ما بوستنيش بوسة، لكن هي ايه عادت تبص في رجلي، ده الكلام ده منسوب للمسيح، على اساس ان عادي ان واحدة تدخل يكون هو قاعد تقعد تبص في رجله وتمسح شعرها في رجله، ما فيش اي مشكلة. فأنا بيقول من أجل ذلك أقول قد غفرت خطاياها الكثيرة قبل الصلب والفداء. طبعا المسيحي بيقول لك لا ده هو كأنه ادها شيك, شيك يعني جاهز للصرف مش عارف بيسموه ايه, لكن بتاريخ معين, فأول ما يجي التاريخ ده ايه هتصرفه, فهي كده ضمنت يعني. لكن الغفران هيحصل امتى؟ بعد الصلب. ده معناه اكيد قد غفرت خطايا الكثيرة في المستقبل لما موت على الصليب, هما بيفهموا النصوص كده. طيب فإن ثم قال لها مغفورة لك خطاياك, فابتدى المتكون هذا كلام أي كلام فاضي. طبعا هو ما هو مش بيقول طبعا إنه أنا غفرت, لكن دايما النصوص بتأتي بفاعل ضميره مستتر, يعني مش بيقول بمتكلم أنا غفرت لك. فبالتالي في احاديث زي كده كتير اصلا منسوبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه بيبشر الناس انه يدخلوا الجنه او ان هم غفرت لهم خطاياهم او حاجات زي كده, فده معناه ان احنا نعبد سيدنا محمد؟ لا طبعا ده كفر. طيب فهنا بيقول لها كذا كذا كذا, فابتدى المتكون من هذا الذي يغفر الخطايا ايضا؟ هو المفروض يعني ان على اساس انت بانهي سلطان تقول لها انت اتغفرت خطاياك او ما اتغفرتش, يعني ده المقصود. طيب خلاص دي كأني قصة جديدة خالص في لوقا. هات لي بقى بتاعت يوحنا 12:1. بيقول ثم قبل الفصح بستة أيام. التاني كان كم يوم يا شيخ أحمد؟ إيه؟ يومين. يعني ده اختلاف في التوقيت. أتى يسوع إلى بيت عينيا حيث كان العازر الميت الذي أقام من الأموات, فصنعوا له العشاء, وكانت مرثا تخدم, وهم يعني بيت تاني خالص. بيت تاني خالص. ومين هنا بقى اللي دهنت؟ مريم اخت العازر اللي مات, مش واحدة خطية جاية من الشارع. فاهم ازاي؟ قصة مختلفة تماما. فاخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير الثمن, نفس الاوصاف. ما هو المشكلة ان انت تحس بقصة مختلفة تماما يا جدعان, ازاي نحطها في الجدول اللي بيقول ده نفس ده نفس ده, لكن هي الاوصاف والسيناريو واحد بس اختلاف في تفاصيل غير خالص. فتناقض تناقض. ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها, فامتلأ البيت من رائحة الطيب. باست ولا ما باستش؟ لا ما باستش في القصة. طيب مش مشكلة. فقال واحد من تلاميذي وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي. القول ده كان منسوب لقوم جالسون. في انجيل تاني لا تلاميذه, والصيغة الكلام مختلف, لكن هما برضو المفاد الكلام كان نفس الحاجة. ليه ما باعش وده غالي وكان ممكن ينفق على الفقراء؟ مش ده مفاد نفس اللي اتقال في متى ومرقس ولوقا؟ نفس الكلام, لكن هنا منسوب ليهوذا الإسخريوطي. وبعدين في تعليق بيقول ان ده هو ما كانش بيبالي بالفقراء, ده كان حرامي, والحرامي ده مين اللي اختاره يبقى تلميذه؟ الاله اللي يعلم الغيب. بس طبعا ده بتدبير الهي علشان هو عارف ان ده هيساعده في الصلب والفداء, فقال لك حرامي حرامي مش مشكله, ده له دوره ما يعني ما فيش اي مشاكل. فقال لك لماذا لم يبع هذا الطيب؟ قال لك لا ده في الحقيقه لا ما كانش يبالي بالفقراء, بل لانه كان سارقا فهيبيع وايه وهاتوا بقى الفلوس في الصندوق, كان هو أمين الصندوق وقتها. طب فقال يسوع اتركوها إنها اليوم تكفيني, نفس الكلام اللي موجود في التاني, لكن التفاصيل في أنهي بيت وفاضل على الفصحى دي مختلف تماما, لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. كويس أوي. طبعا المسيح يقول لك التناقض في عقل غير المؤمن, لكن تعالوا نشوف إزاي بقى نحل التناقض ده. فيقوم هو حكي قصة خمسة ايه ملهاش علاقة اصلا باللي اتقال في متى ولا في مرقس ولا في لوقا ولا في يوحنا, فيقوم هو اي الانجيل تاني. في بعض العلماء كان عجبهم عنوان اسمه الانجيل بحسب المسيح, على اساس ايه؟ ان هو يقول لك ان الانجيل بحسب متى, الانجيل بحسب مرقس, الانجيل بحسب لوقا, الانجيل بحسب يوحنا, دول في الآخر بيتكلموا عن الإنجيل بحسب المسيح, لكن كل واحد إيه روى بحسب ما هو شايف او من وجهة نظره او في التفاصيل اللي كانت عجباه، فيقوم بقى هو مؤلف انجيل جديد ويسميه، او الكاتب ده اللي هيحاول يفهم بقى ايه الانجيل بحسب يسوع، يقوم هو كاتب بقى كتاب بحسب ما هو فاهم ايه الصوره اللي المفروض تترسم لما اقرا الاربع انجيل. بارت ايرمان كان بيقول ان كل انجيل عامل بورتري للمسيح مختلف، فانت بالتالي لما انت تعمل بورتري جديد مبني على الاربع صور المختلفين هيطلع بصوره ايه؟ خمسه جديده. فده اللي حاصل. طيب هنا بيقول، يقول نينهام في هذه القصه، والمفروض ان الراجل ده له تفسير لانجيل مرقس، يعني بيقول نجد القديس يوحنا يذكرها مبكرا عما اورده القديس مرقس ببضعه ايام، يعني في خلاف في التوقيت، ان مرقس قايل بعد كام يوم، فاضل كان الفصح وايام الفطير بعد يومين، هنا كان قايل كام؟ ست ايام. طيب وكذلك يضعها القديس لوقا في موضع مختلف تماما في سيره يسوع. دي نقطه كويسه ان انت ايه تشوف هي القصه دي قبليها ايه وبعديها بعديها ايه، وظاهريا ده حصل يعني بحسب اجتهادك، وان انت تشوف الانجيل ده سرد قصص قد ايه، ده في بدايه حياته ولا في اخر حياته ولا في ايه بالظبط، فبرضه هتلاقي اختلافات ما بين الاناجيل. فالواحد ممكن يقول يعني متيمنا بالكلام اللي قاله كاتب الانجيل المجهول الرابع في اخر كتابه، ان انت لو حاولت تجمع كل التناقضات اللي حصلت ما بين الاربع اناجيل، لا اظن ان الكتب كلها هتكفي التناقضات اللي احنا نقدر نطلعها ونستشفها من مقارنة الاربع اناجيل. امين. فبينما نجدها في انجيل مرقس قد حدثت في منزل سمعان الابرص في قرية بيت عينيا، نجدها في انجيل يوحنا قد حدثت في بيت مريم ومارثا ولعازر، لان دول ليهم قصة في انجيل يوحنا، ان هم راحوا قالوا للمسيح العازر حبيبك قد مات، وعلى اساس بعض النصوص اللي بتفيد المعنى ده قالوا ان التلميذ الذي يحب يسوع هو مين؟ العازر، مش يوحنا من زبدي. فالمهم راح جه فعلا البيت، يعني بيت هو عارفه، وقال لهم يا مريم دي قالت له، او مارثا واحده منهم قالت له، انت لو كنت موجود ما كانش هيموت، يعني بمعنى ان انت هتشفيه وكده، طب اين وضعتموه؟ فراح للقبر فعمل معجزة كبيرة، وأحمدك أيها الأب لأنك سمعت لي، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، ولكن من أجل هذا الجمع الواقف ليقولوا أو ليؤمنوا أنك أرسلتني، يعني عمل معجزة على أساس أنه الناس تعرف أن هو رسول من الآب يعني. فالمهم ده بيت تاني خالص. برضو في قصة أنا مش عارف هو هيذكرها ولا لا، بس تعليقا أن برضو فين المكان اللي اتقبض عليه المسيح؟ الأناجيل الأربعة بتذكر أماكن مختلفة، تقريبا في إنجيلين بيقولوا حديقة جثيماني، في إنجيل تاني بيقول وادي قدرون، في إنجيل تاني بيقول جبل الزيتون. فالقضية إيه؟ إن في أماكن منهم معروفة راح المسيح قبل كده، في مكان منه ده أول مرة يروح المكان ده، فأنت من خلال سرد الأحداث بتقدر تعرف هو هنا قال بيت فلان، هنا قال بيت فلان، هل الاثنين نفس البيت ولا ده بيت كان معروف هو كان بيروح وده بيت اول مره يذكر، فبالتالي يبقى فيه تناقض، ده ذكر مكان، اختلافات واخطاء جغرافيه وحاجات زي كده. فاهم ازاي؟ كويس. ويمكن تلخيص اختلاف الاناجيل في هذه القصه كالاتي: مكان الحادث في بيت سمعان الابرص بحسب مرقس ومتى، في بيت فريسي بحسب لوقا، في بيت الاخوه لعازر ومريم ومرسى بحسب يوحنا. طيب شخصية المرأة مجهولة بحسب مرقس ومتى، خاطئة بحسب لوقا، لأن الراجل قال له ده يعني علق، لو كان نبي كان يعرف أنها خاطئة. امرأة صديقة أو صديقة هي مريم أخت العازر، يعني واحد يعرفها يعني من تلاميذه المفروض. ماذا فعلت؟ دهنت رأس يسوع بالطيب بحسب مرقس ومتى، دهنت رجليه وفي بوس بحسب لوقا، لكن ما فيش بوز بحسب يوحنا. رد الفعل عند المشاهدين: اغتاظ قوم لإسرافها بحسب مرقس، اغتاظ التلاميذ بحسب متى، كان تساؤل الفريسي مع نفسي كذا كذا بحسب لوقا، اغتاظ يهوذا الإسخريوطي بحسب يوحنا. ما شاء الله. طبعا ده معناه ان الاربع اناجيل كتب بوحي، لان هذا الاتفاق والتناغم التناغم العجيب لا يكون الا بسبب ان هذه الاربعه اناجيل جاءت من مشكاه واحده اللي هو الروح القدس. هللويا. التحضير للعشاء الاخر، في الواحد ساعات بتقلم معاه سخريه لان بيستغرب ان هذه الامور الواضحه البينه الجليه لسه في ناس بتجادل عليها. يعني المفروض المسيحي اللي غير متاثر بتضليل الاباء الكهنه وبتضليل المدافعين من اجل الدفاع فقط لا غير، مش من اجل الحق ومش من اجل الوصول للحقيقه والبحث الحيادي، المسيحي اللي مش بيكون متاثر بدول بيجد فعلا في اختلافات في تناقضات. المسيحيين اللي بيبحثوا بحياديه بيعترفوا بيقولوا الاناجيل فيها تناقضات، حاول ما شئت التوفيق بينها، يبقى في بعض الاحيان التوفيق ما بينها امر مستحيل. الكاثوليك بيقولوا عادي ما فيش مشكله، في اخطاء في تناقضات. المسيحيين اللي متربسين وايمان بس يقول لك حاشا انه يكون الكتاب فيه تناقضات، ده تناقض في عقل القارئ، لكن ايه احنا بنقدر نفند الكلام. يا سلام، رغم ان ممكن يكون الامر واضح لهذه الدرجة. التحضير للعشاء الاخير، ده موضوع كبير. احنا قلنا اصلا انجيل يوحنا ما فيهوش اصلا عشاء اخير، والقصة اللي احنا كنا قرينا عنه بعض الاقتباسات ما علينا، ما نشوف هنا هيقول ايه. يقول مرقس: وفي اليوم الاول من الفطير، في تحديد تاريخ، حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ هنروح فين علشان نظبط العيد؟ ده عيد عندهم وأكل. أنا يعني الواحد ممكن يتأمل ويقول لعل إن قصة المائدة اللي في القرآن الكريم كانت بمناسبة حاجة زي كده، وإنه المفروض إن الاحتفال بعيد الفصح ده هو كان عيد مرتبط بنجاة موسى من فرعون وعبور البحر الأحمر، وبحسب أسفار موسى الخمسة، مش فاكر في التثنية ولا فين، ربنا قال لهم يأكلوا كذا يأكلوا كذا يأكلوا كذا، وده له رمزيات معينة ليتذكروا. يعني ممكن والله أعلم إن ده كان عيد شرعي عندهم، زي ما عيد الأضحى عندهم علشان نتذكر اللي حصل إبراهيم وإسماعيل والذبيح، وبنذبح احنا كمان برضو بحسب العهد القديم. الأكل وأصناف الطعام المعينة كان ليها علاقة بتذكرهم بإزاي ربنا نجاهم. فبيقول لك مثلا بيأكلوا أعشاب مرة علشان تذكرهم بإيه؟ بالحياة الصعبة اللي كانوا عايشينها في أيام فرعون، ومش عارف يذبحوا حمل لتذكرهم بشيء حصل أيام سيدنا موسى علشان ربنا ما يبعثش عليهم ملك الموت وحاجات زي كده. فممكن فعلا العيد ده كان شرعي وكان بيحتفل بيه المسيح عليه السلام. وفي زي ما العلماء بيقولوا ان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، مش يعني ممكن تم نسخه او تم تبديله بآيات تانية، ما فيش مشكلة. فهو المهم انا اعتقد ان ممكن يكون الواقعة اللي التلاميذ قالوا فيه للمسيح ان ربنا خليه ينزل علينا مائدة من السماء بدل ما هم يعدوا الاكل، يبقى ايه احتفال إلهي، يعني ربنا ينزل لهم الأكل ويأكلوا منه، فقالوا إن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونتخذها عيد، والآيات اللي في آخر سورة المائدة. طيب ما علينا، هنا بيكمل بيقول: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث أكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدة لنا. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجد كما قال لهما فأعد الفصح، ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر. ده فين؟ ده في مرقس 14 من 12 ل 17. يقول ننهام إن أغلب المفسرين يعتقدون أن هذه الفقرة بأعدادها من 12 ل 16 إنما كانت في الواقع إضافة أدخلت فيما بعد إلى الرواية التي يتبعها القديس مرقس في هذا الجزء من إنجيله. ومن بين الأسباب لذلك الاعتقاد ما يأتي لما نشوف وصف اليوم الذي قيل إن القصة حدثت فيه بأسلوب لا يستخدمه اليهودي العادي الذي كان معاصرا له. طيب وصف أتباع يسوع في كل فقرة من هذا الإصحاح بأنهم تلاميذه، بينما أشير إليهم بإصرار في هذه الفقرة بأنهم الاثنى عشر. مش أنا الحقيقة مش فاهم ده دلالة الكلام ده، أنا أول مرة يعني أقرأ الاستنتاج ده. إن كاتب العدد 17 الذي يقول ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشر لا يعلم شيئا عن رحلة التلميذين التي ذكرت في العدد 13. ده في فرق في بداية النص هنا بيقول ايه، فأرسل اثنين وقال لهم كذا كذا، أين المنزل؟ أكل فصح مع تلاميذي، هناك عدة لنا. فخرج تلميذه وأتى المدينة كما قال فعد الفصح، لما كان المساء جاء مع الاثنى عشر. أيوة أنا فاهم، يعني هنا علشان خاطر الموضوع بيقول إيه، فكان في اليوم حيث كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي، فأرسل اثنين من تلاميذه. فالمفروض يكونوا هناك لغاية بالليل، ما هم بيعدوا فهيجي هم بالليل. يعني في النص ظاهر فيه مشكلة، يعني ان هو كان معاه تلاميذه بعت اثنين وفي الاخر هيجوا الاثناشر، لان هو بيقول كان المساء جاء مع الاثني عشر، ازاي وهو بعت منهم اثنين؟ طيب ده الظاهر بالنسبة لغاية دلوقتي. الاوصاف دي محتاجة تدقيق شوية او ادلة بالعهد القديم، بحث اكتر. يعني هنا بيقول كاتب العدد 17 الذي يقول ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر لا يعلم شيئا عن رحلة التلميذين التي ذكرت في العدد 13. فلو كان كاتب العدد 17 يعلم محتوى تلك الفقرة لكان عليه أن يتحدث عن العشرة وليس الاثني عشر، أي أن العدد 17 كان يجب أن يقرأ هكذا ولما كان المساء جاء مع العشر، عشان كان فيه اثنين سبقوا. طيب وريني كده كاتب الإنجيل يجهل أن الفصح يسبق الفطير بيوم. هو كاتب الهامش ده جنب أنهي؟ وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح. كاتب الإنجيل يجهل أن الفصح يسبق الفطير بيوم، يعني ما كانش ينفع يقول يوم الأول من الفطير. لوين 23 من 5 ل 6 خلينا نبص عليه. لوين 23 خمسة لست بيقول هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، في الشهر الأول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب. يعني هو المفروض الرابع عشر بعديه تاني يوم خامس عشر ويبتدي سبعة أيام. في اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا، وسبعة أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم السابع يكون محفل مقدس عمل ما من الشغل لا تعملوا. يبقى فعلا كده مفروض ان الفصح ده الأول، بعد كده سبعة أيام بيتقال عنهم عيد الفطير. فكون ان هو هنا يقول في النص ان اول اليوم الاول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، ايه ده؟ ده الفصح بيبقى اول قبل الفطير، يعني كان المفروض ان هو يذبح الفصح بعد كده هيجي يوم ايه؟ الفطير. فهو يبقى كده فعلا زي ما هو بيعلق وبيقول ان الكاتب الكلام ده، واضح ان هو ما هوش يهودي. بس هو هنا مش كاتب الموضوع ده، هنا كتعليقات في الكتاب مش كاتب، لكن واضح هنا بيقول ان القصة حدثت فيه باسلوب لا يستخدمه اليهودي، او في ادلة يعني ان الكاتب ده شكله مش يهودي. طيب هنا بيقول ويختلف، نكمل قراية، ويختلف متى مع مرقس في قصة الاعداد للعشاء، اذ انه يجعل التلاميذ جميعا كما يقول جون فونتون في صفحة رقم 414 من تفسيره يشتركون في هذا الإعداد. يختلف متى مع مرقس على ان في مرقس اثنين بس بيعدوا ومفروض الباقي بيجوا، لكن متى بيعمل ايه؟ بيقول لك التلاميذ جميعا يشتركون في هذا الإعداد. فهو يقول قال يسوع لتلاميذه اذهبوا الى المدينة الى فلان، مش اثنين بس. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح. كويس والله. أنا قلت قبل كده يعني أنا ما وقفتش على كل هذه التناقضات، لكن فعلا من أول يعني الأمور الخاصة بالصلب لغاية آخر الأناجيل الأربعة، لو قارنت ما بين الأربعة هتلاقي اختلافات كثيرة جدا. الموضوع الخاص بتوقيت العشاء الأخير وأثره على قضية الصلب، أعتقد هو هيجيب سيرة يوحنا. لا أصل خلي بالك الأناجيل بتقول إن العشاء الأخير ده هو اللي موجود في متى ومرقس ولوقا، ده الاحتفال بتاع العيد الفصح. لكن يوحنا ما بيقولش ان ده حصل. خلينا طب نقرا منه كام جزء كده ونكمله. طيب توقيت العشاء الاخير واثره على قضيه الصلب. يقول جون فنتون يتفق متى مع مرقس وكذلك لوقا الاناجيل الايزائيه يعني في أن العشاء الأخير كان هو الفصح. دي نقطة مهمة، إن ده عيد ديني، مش اللي هو نظام أنا خلاص مش هشوفكم تاني فنتعشى سوا الليلة دي. لا، ما كانش عشاء عادي، كان احتفال ديني يهودي. فأن العشاء الأخير كان هو الفصح. وعلى العكس من ذلك نجد الإنجيل الرابع يجعل الفصح يؤكل في المساء بعد موت يسوع. يعني هو المفروض المسيح بحسب الإنجيل الرابع صلب في اليوم اللي هيذبح فيه الفصح، فهياكلوه بالليل. طيب لكن في متى ومرقس ولوقا خلى ان المسيح اكل الفصح مع تلاميذه، مش لسه هيذبحوا في اليوم اللي اتصلب فيه. هنا بيقول ويرى أغلبية العلماء ان توقيت كل من متى ومرقس ولوقا صحيح، وان يوحنا قد غير ذلك لاسباب عقائدية، ودي مفروض كلام مش جديد علينا. ولا يا زيزو شكلك تايه؟ لا معايا. طيب خلاها في اليوم اللي مفروض بيذبح فيه الفصح علشان يبقى رمزية ان هو الحمل اللي هيذبح. طيب ذلك ان يوحنا يقرر ان العشاء الاخير الذي حضره يسوع مع تلاميذه كان قبل الفصح، فهو يقول اما يسوع قبل عيد الفصح فهنا ونقط، فحين كان العشاء كذا قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفه، والكلام اللي ايه اللي بينسبه يوحنا مش موجود في باقي الاناجيل، كان المسيح قلع هدومه وقعد ينشف رجلهم بالمنشفه التي كان معتذرا بها. طيب ما علينا، مش مهم. وكذلك يقرر يوحنا انهم قبضوا على يسوع في مساء اليوم السابق لاكل الفصح، وذلك في قوله ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية وكان صبح، ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا، عشان هم آخر اليوم هيعملوا إيه؟ هياكلوا الفصح. ففكرة ان الوالي ده كان روماني نجس، كلابه خنازير غير اليهود، هم بيقولوا كده. فالمرأة لما المرأة اللي كانت جنسها ايه في نقية ولا مش عارف مين اللي اتقال عنها ايش في بنتي، فلا لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فلا ما فيش مشكلة انا كلبة بس ايش في بنتي، فلا انت كده ايمانك زي الفل ما دام انت مؤمنة ان انت كلبة ما فيش مشاكل. ده الكلام ده بحسب تفسير الاباء. طيب، ان اختلاف الاناجيل في العشاء الاخير وتوقيته ترتب عليه اختلافهم في نقطة جوهرية تعتبر واحدة من أهم عناصر قضية الصلب، ألا وهي هو اتصلب إمتى. فإذا أخذنا برواية مرقس ومتى ولوقا لكان يسوع قد أكل الفصح مع تلاميذه مساء الخميس، ثم كان القبض بعد ذلك بقليل في مساء الخميس ذاته، وبذلك يكون الصلب قد حدث يوم الجمعة. وخلي بالك حتة الصلب يوم الجمعة ده متفق عليه ما بين الأربع أناجيل زي ما احنا قرينا قبل كده، لكن الفكرة ان هو بيظبط الأعياد او المناسبات على حسب اليوم اللي اتصلب فيه الجمعة وتاني يوم كان السبت، متفق عليه ما بين الأناجيل. اتصلب يوم الجمعة، تاني يوم كان سبت، راحوا القبر يوم الحد في بداية الأسبوع. هنحط بقى الفصح وعيد الفطير امتى في الأسبوع ده؟ اختلفوا عليه. بس هو في الاخر يعني الموضوع يعني معناه ان احنا مش عارفين التاريخ، مش عارفين الوقت، في غلط في التاريخ. مش كون ان هم التلاتة اتفقوا انه اتصلب يوم جمعة يبقى احنا كده عارفين هو اتصلب امتى، لا، لان يوم الجمعة ده كان انهي في الشهر، لان الاشهر اليهودية موجودة في العهد القديم، وزي ما قرينا هنا في اللاويين بيقول لك في الشهر الاول في الرابع عشر من الشهر، يعني هم مفروض عندهم التقويم دي، فبالتالي انت لما تيجي تظبط التقويم ده هيجي انهي في غلط في الحوار. انا قلت قبل كده برضو بمناسبة موضوع المسيح اتولد امتى، انجيل لوقا بيقول في بدايته لما زكريا عليه السلام دخل الهيكل عشان يبخر، ده كان في شهر كذا في ميعاد فرقة كذا، ان هم يكون عليهم التبخير، يعني تقدر تحدد بحسب التقويم اليهودي سيدنا زكريا دخل يبخر امتى، وتم تبشيره بانه ميلاد يوحنا المعمدان. وبعدين يوحنا المعمدان بعد كام شهر راح جبريل لفتاة مخطوبة من مدينة الناصرة، يبقى انت عندك الشهر اللي جه فيه زكريا، بعد ست اشهر اللي بشر بيه بميلاد المسيح، بعد تسعة اشهر اتولد. اقعد انت احسب بقى وارجع للعهد القديم بحسب الشهر العبري، بحسب الاشهر العبرية، فرقة ابية بتبخر امتى، وده بيوافق انهي شهر في الميلادي، وبعدين تقوم تزود عليه ست اشهر وتزود عليه تسعة اشهر وتعرف يبقى المسيح اتولد في انهي شهر من السنة، وتعرف ان هم بينصبوا المسيح ما اتولدش لا في 25 ديسمبر ولا وغالبا اتولد في الصيف زي ما القرآن بيقول. الاخ محمود داود كاتب الموضوع ده في المدونة عنده، المدونة اسمها العبير او مدونة محمود داود، اسمه ميمو دي دوت وورد بريس، ام اي ام او دي دوت وورد بريس دوت كوم. شرح الحوار. طيب هنا بيقول اما الاخذ برواية يوحنا فانه يعني ان القبض كان مساء الاربعاء وان الصلب حدث يوم الخميس. هل حدث الصلب يوم الخميس ام يوم الجمعة؟ لا، انجيل يوحنا بيثبت ان تاني يوم كان سبت، وان ذلك السبت كان عظيما. ليه؟ علشان كان هيوافق عيد الفصح بحسب ما يوحنا زبطها. طيب انا اكتفي ولا نكمل؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.